علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ساقه الله إلينا رحمة للعالمين. My dad.